بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 31 من تفسير النسفي، سورة آل عمران، ترتيبها 3، آياتها 200. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله. وإذا وصلت قرئت ألف لام ميم الله. حركت الميم لالتقاء الساكنين عن سكونها وسكون لام الله، وفتحت لشفة الفتحة ولم تكسر للياء وكسر الميم قبلها، تحاميا عن توالي الكسرات، وليس فتح الميم لسكونها وسكون ياء قبلها، إذ لو كان كذلك لوجب فتحها في حاميم، ولا يصح أن يقال إن فتح مضاعفة فلا عذر لكم في أن ترغبوا عن إنفاقه وأن يكون على أحسن الوجوه وأجملها، وأنتم لا تظلمون ولا تنقصون كقوله ولم تظلم منه شيئا في سورة الكهف، أي لم تنقص الجار في للفقراء متعلق بمحذوف، أي عمد الفقر للفقراء، أو هو خبر مبتدأ محذوف، أي هذه الصدقات للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. هم الذين أحصرهم الجهاد فمنعهم من التصرف، لا يستطيعون لاشتغالهم به ضربا في الأرض للكسب، وقيل هم أصحاب الصفة، وهم نحو من 400 رجل من مهاجري قريش لم تكن لهم مساكن في المدينة ولا عشائر، فكانوا في صفة المسجد وهي ثقيفته، يتعلمون القرآن بالليل ويرضخون النوى بالنهار. قبل المتابعة في الحاشية 1، الصفة الظلة أي الموضع المظلل، والسقيفة العريش يستظل به. 2، يرضخون النوى يكسرونه ويدقونه، متابع بعون الله عز وجل. وكانوا يخرجون في كل سرية بعثها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فمن كان عنده فضل أتاه به إذا أمسى. يحسبهم الجاهل بحالهم، يحسبهم وبابه شامي ويزيد وحمزة وعاصم غير الأعشى وهبيرة والباقون بكسر السين، أغنياء من التعفف، مستغنين من أجل تعففهم عن المسألة، تعرفهم بسيماهم من صفرة الوجوه ورثاثة الحال، لا يسألون الناس إلحافا. إلحاحا قيل هو نفي السؤال والإلحاح جميعا كقوله على لاحب لا يهتدى بمناره، يريد نفي المنار والاهتداء به، والإلحاح هو اللزوم ولا يفارق إلا بشيء يعطاه. وفي الحديث إن الله يحب الحيي الحليم المتعفف ويبغض البذي السآل الملحف. قبل المتابعة في الحاشية واحد: صدر بيت لامرئ القيس وعجزه إذا سافه العود النباطي درجرا. اثنان: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه متابع بعون الله عز وجل. وقيل معناه أنهم إن سألوا بتلطف ولم يلحوا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم لا يضيع عنده. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. هما حالان، أي مسرين ومعلنين، يعني يعممون الأوقات والأحوال بالصدقة لحرصهم على الخير، فكلما نزلت بهم حاجة محتاج عجلوا قضاءها ولم يؤخروه ولم يتعللوا بوقت ولا حال. وقيل نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه حين تصدق بأربعين ألف دينار، 10 بالليل و10 بالنهار و10 في السر و10 في العلانية، أو في علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يملك إلا 4 دراهم، تصدق بدرهم ليلة وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علانية. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا هو فضل مال خال عن العوض في معاوضة مال بمال، وكتب الربا بالواو على لغة من يفخم، كما كتبت الصلاة والزكاة وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع. لا يقومون إذا بعثوا من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، أي المصروع، لأنه تخبط في المعاملة فجوزي على المقابلة، والخبط الضرب على غير استواء كخبط العشواء في الحاشية واحد. العشواء الناقة التي لا تبصر ما أمامها فهي تخبط بيديها كل شيء. أتابع بعون الله عز وجل. من المس، من الجنون، وهو يتعلق به. لا يقومون، أي لا يقومون من المس الذي بهم إلا كما يقوم المصروع، أو بيقوم، أي كما يقوم المصروع من جنونه، والمعنى أنهم يقومون يوم القيامة مخبلين كالمصروعين، تلك سيماهم يعرفون بها عند أهل الموقف. وقيل الذين يخرجون من الأجداث يوفضون إلا أكلة الربا، فإنهم ينهضون ويسقطون كالمصروعين، لأنهم أكلوا الربا فأرباه الله تعالى في بطونهم حتى أثقلهم، فلا يقدرون على الإيفاض. ذلك العقاب بأنهم بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ولم يقل إنما الربا مثل البيع، مع أن الكلام في الربا لا في البيع، لأنه جيء به على طريقة المبالغة، وهو أنهم قد بلغ من اعتقادهم في حل الربا أنهم جعلوه أصلا وقانونا في الحل حتى شبهوا به البيع. وأحل الله البيع وحرم الربا، إنكار لتسويتهم بينهما، إذ الحل مع الحرمة ضدان فإن يتماثلان، ودلالة على أن القياس يهدمه النص، لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال الله تعالى وتحريمه. فمن جاءه موعظة من ربه، فمن بلغه وعظ من الله تعالى وزجر بالنهي عن الربا فانتهى، فتبع النهي وامتنع، فله ما سلف، فلا يؤاخذ بما مضى منه لأنه أخذ قبل نزول التحريم. وأمره إلى الله، يحكم في شأنه يوم القيامة، وليس من أمره إليكم شيء، فلا تطالبوه به. تشابه حركتها عملها. والاسم من الأسماء التي بنوا أوائلها على السكون كالابن والابنة وغيرهما، فإذا نطقوا بها مبتدئين زادوا همزة تفاديا عن الابتداء بالساكن تعذرا، وإذا وقعت في الدرج لم يفتقر إلى زيادة شيء، ومنهم من لم يزدها واستغنى عنها بتحريك الساكن فقال سيمون وسمون، وهو من الأسماء المحذوفة الأعجاز كيد ودم، وأصله سمو بدليل تصريفه كأسماء، وسمى وسميت أو سميت وتحتاج إلى تحقيقه أو سميت، واشتقاقه من السمو، إذن سميت واشتقاقه من السمو وهو الرفعة، لأن التسمية تنويه بالمسمى وإشادة بذكره، وحذفت الألف في الخط هنا، وأثبتت في قوله عز وجل اقرأ باسم ربك، لأنه اجتمع فيها مع أنها تسقط في اللفظ لكثرة الاستعمال، وطولت الباء عوضا من حذفها. وقال عمر بن عبد العزيز لكاتبه طول الباء وأظهر السينات ودور الميم، قبل المتابعة في الحاشية، واحد ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع، اثنان من المطبوع، ثلاثة أي في التسمية. متابع بعون الله عز وجل. والله أصله الإله، ونظيره الناس أصله الأناس، حذفت الهمزة وعوض عنها حرف التعريف، والإله من أسماء الأجناس، يقع على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بالحق كما أن النجم اسم كوكب ثم غلب على الثريا. أما الله بحذف الهمزة فمختص بالمعبود الحق، لم يطلق على غيره، وهو اسم غير صفة، لأنك تصف ولا تصف به، لا تقول شيء إله كما لا تقول شيء رجل. وتقول إله واحد صمد، ولأن صفاته تعالى لا بد لها من موصوف تجري عليه، فلو جعلتها كلها صفات لبقيت صفات غير جارية على اسم موصوف بها، وذا لا يجوز، ولا اشتقاق لهذا الاسم عند الخليل والزجاج ومحمد بن الحسن والحسين بن الفضل. وقيل معنى الاشتقاق أن ينتظم الصيغتين فصاعدا معنى واحد، وصيغة هذا الاسم وصيغة قولهم أله إذا تحير ينتظمهما معنى التحير والدهشة، وذلك أن الأوهام تتحير في معرفة المعبود وتدهش الفطن، ولذا كثر الضلال وفشى الباطل وقل النظر الصحيح. وقيل هو من قولهم أله يأله إلها إلها، يعني إلها آخرها تنوين، إذا عبد فهو مصدر بمعنى مألوه أي معبود، كقوله هذا خلق الله أي مخلوقه، وتفخم لامه إذا كان قبلها فتحة أو ضمة، وترقق إذا كان قبلها كسرة، ومنهم من يرققها بكل حال ومنهم من يفخم بكل حال، والجمهور على الأول. والرحمن فعلان من رحم، وهو الذي وسعت رحمته كل شيء، كغضبان من غضب وهو الممتلئ غضبا، وكذا الرحيم فعيل منه كمريض من مرض من مريض. وفي الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم، لأن في الرحيم زيادة واحدة وفي الرحمن زيادتين، وزيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى، ولذا جاء في الدعاء يا رحمن الدنيا، لأنه يعم المؤمن والكافر، ورحيم الآخرة لأنه يخص المؤمن. وقالوا الرحمن خاص تسمية لأنه لا يوصف به غيره، وعام معنى لما بينا، والرحيم بعكسه لأنه يوصف به غيره ويخص المؤمنين، ولذا قدم الرحمن وإن كان أبلغ، والقياس الترقي من الأدنى إلى الأعلى، يقال فلان عالم نحرير لأنه كالعلم، أو أعيد لأنه كالعلم لما لم يوصف به غير الله. ورحمة الله إنعامه على عباده وأصلها العطف. وأما قول الشاعر في مسيلمة وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا، فباب من تعنتهم في كفرهم. ورحمن غير منصرف عند من زعم أن شاه ظرف لأقصته، وأقوم للشهادة وأقوم للشهادة، وأعون على إقامة الشهادة، وبني أفعل التفضيل أي أقصط وأقوام من أقصط وأقام على مذهب سيبويه. وأدنى ألا ترتابوا وأقرب وأقرب من انتفاء الريب للشاهد والحاكم وصاحب الحق، فإنه قد يقع الشك في المقدار والصفات، وإذا رجعوا إلى المكتوب زال ذلك. وألف أدنى منقلبة من واو لأنه من الدنو. إلا أن تكون تجارة حاضرة، عاصم أي إلا أن تكون التجارة تجارة، أو إلا أن تكون المعاملة تجارة حاضرة، غيره تجارة حاضرة، يعني على أن كانت تامة. إذن غيره: تجارة حاضرة، يعني برفع الكلمتين، أي إلا أن تقع تجارة حاضرة أو هي ناقصة والاسم تجارة حاضرة والخبر تديرونها. إذن والاسم تجارة حاضرة والخبر تديرونها. بينكم ظرف لتديرونها، ومعنى إدارتها بينهم، ومعنى إدارتها بينهم تعاطيها يدا بيد. فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، يعني إلا أن تتبايعوا بيعا ناجزا يدا بيد، فلا بأس ألا تكتبوها، لأنه لا يتوهم فيه ما يتوهم في التداين. وأشهدوا إذا تبايعتم، أمر بالإشهاد على التبايع مطلقا ناجزا، أو أمر بالإشهاد على التبايع مطلقا ناجزا أو كالئا، لأنه أحوط وأبعد من وقوع الاختلاف أو أريد به. وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا التبايع يعني التجارة الحاضرة، على أن الإشهاد كاف فيه دون الكتابة والأمر للندب. ولا يضار كاتب ولا شهيد، يحتمل البناء للفاعل لقراءة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا يضارر، وللمفعول لقراءة ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما ولا يضارر، والمعنى نهي الكاتب والشهيد عن ترك الإجابة إلى ما يطلب منهما، وعن التحريف والزيادة والنقصان، أو النهي عن الضرار بهما بأي عجلة عن مهم أو عن مهم، ويلزا أو يلزا، أو لا يعطى الكاتب حقه من الجعل، أو يحمل الشهيد أو يحمل الشهيد مؤنة مجيئه من بلده. وإن تفعلوا وإن تضاروا فإن الضرار فسوق بكم، مأثم. واتقوا الله في مخالفة أوامره، ويعلمكم الله شرائع دينه، والله بكل شيء عليم، لا يلحقه سهو ولا قصور. وإن كنتم أيها المتداينون على سفر، مسافرين، ولم تجدوا كاتبا فرهان، فروه مكي وأبو عمرو، أي فالذي يستوثق به رهن، وكلاهما جمع رهن، كسقف وسقف وبغل وبغال، ورهن في الأصل مصدر، أو رهن أو رهن في الأصل مصدر، سمي به ثم كسر أو كسر تكسير الأسماء. ولما كان السفر مظنة لإعواز الكتب والإشهاد، أمر على سبيل الإرشاد إلى حفظ المال من كان على سفر بأن يقيم التوثق بالارتهان مقام التوثق بالكتب والإشهاد، لا أن السفر شرط تجويز الارتهان. وقوله مقبوضة يدل على اشتراط القبض، لا كما زعم مالك أن الرهن يصح بالإيجاب والقبول بدون القبض. فإن أمن بعضكم بعضا، فإن أمن بعض الدائنين بعض المديونين بحسن ظنه به فلم يتوثق بالكتابة والشهود والرهن، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته دينه. وأؤتمن افتعل من الأمن، وهو حث للمديون على أن يكون عند ظن الدائن وأمنه منه وأتمانه له، وأن يؤدي إليه الحق الذي ائتمنه عليه فلم يرتهم منه. وسمي الدين أمانة وهو مضمون لائتمانه عليه بترك الارتهان منه. وليتق الله ربه في إنكار حقه. قبل المتابعة في الحاشية واحد، اللزاز يقال هو لزاز خصومة، لزاز خصومة أي ملازم لها قادر عليها. متابع بعون الله عز وجل. ولا تكتم الشهادة، هذا خطاب للشهود. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ارتفع قلبه بآثم على الفاعلية كأنه قيل فإنه يأثم قلبه، أو بالابتداء وآثم خبره مقدم، والجملة خبر إن، وإنما أسند إلى القلب، والجملة هي الآثمة للقلب وحده، لأن كتمان الشهادة أن يضمرها في القلب ولا يتكلم بها، فلما كان إثما مقترفا مكتسبا بالقلب أسند إليه، لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ، كما تقول هذا مما أبصرته عيني، ومما سمعته أذني، ومما عرفه قلبي. ولأن القلب رئيس الأعضاء والمضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، فكأنه قيل فقد تمكن الإثم في أصل نفسه وملك أشرف مكان منه. ولأن أفعال القلوب أعظم من أفعال الجوارح، ألا ترى أن أصل الحسنات والسيئات الإيمان والكفر، وهما من أفعال القلوب، وإذا جعل كتمان الشهادة من آثام القلوب فقد شهد له بأنه من معاظم الذنوب، أو وإذا جعل كتمان الشهادة من آثام القلوب فقد شهد له بأنه من معاظم الذنوب. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أكبر الكبائر الإشراك بالله وشهادة الزور وكتمان الشهادة. شرط أن الشرط انتفاء فعلانة، إذ ليس له فعلانة. ومن زعم أن الشرط وجود فعل صرفه، إذ ليس له فعل. والأول الوجه الحمد، الوصف بالجميل على جهة التفضيل، وهو رفع بالابتداء أو رفع بالابتداء، وأصله النصب، وقد قرئ بإضمار فعله على أنه من المصادر المنصوبة بأفعال مضمرة في معنى الإخبار، كقولهم شكرا وكفرا. والعدول عن النصب إلى الرفع للدلالة على ثبات المعنى واستقراره، والخبر لله، واللام متعلق بمحذوف أي واجب أو ثابت، وقيل الحمد والمدح أخوان، وهو الثناء والنداء على الجميل من نعمة وغيرها. تقول: حمدت الرجل على إنعامه، وحمدته على شجاعته وحسبه، وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، وهو بالقلب واللسان والجوارح. قال: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبا. والحمد باللسان وحده وهو إحدى شعب الشكر، ومنه الحديث: الحمد رأس الشكر، ما شكر الله عبد لم يحمده. وجعله رأس الشكر لأن ذكر النعمة باللسان أشيع لها من الاعتقاد، وآداب الجوارح أو وآداب الجوارح لخفاء عمل القلب، وما في عمل الجوارح من الاحتمال، ونقيض الحمد الذم، ونقيض الشكر الكفران. وقيل: المدح ثناء على ما هو له من أوصاف الكمال، ككونه باقيا قادرا عالما أبديا أزليا. والشكر ثناء على ما هو منه من أصناف الإفضال، والحمد يشملهما. والألف واللام فيه للاستغراق عندنا خلافا للمعتزلة. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، عجوز بيت وصدره: سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا. اثنان، رواه البيهقي في شعب الإيمان، والديلمي في مسند الفردوس، متابع بعون الله عز وجل. والألف واللام فيه للاستغراق عندنا خلافا للمعتزلة، ولذا قرن باسم الله لأنه اسم ذات، فيستجمع صفات الكمال، وهو بناء على مسألة خلق الأفعال، وقد حققته في مواضع. رب العالمين، الرب المالك، ومنه قول صفوان لأبي سفيان: لأن يربيني رجل من قريش أحب إلي من أن يربيني رجل من هوازن. تقول: ربه يرب، وعيد، تقول: ربه يربه فهو رب. ويجوز أن يكون وصفا بالمصدر للمبالغة، كما وصف بالعدل: ولم يطلق الرب إلا في الله وحده، وهو في العبيد مع التقييد: إنه ربي أحسن مثواي ارجع إلى ربك. وقال الواسطي: هو الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء. وهو اسم الله الأعظم، والعالم، أو والصحيح والعالم، هو ما علم به الخالق من الأجسام والجواهر والأعراض، أو كل موجود سوى الله تعالى سمي به لأنه علم على وجوده. وإنما جمع بالواو والنون مع أنه يختص بصفات العقلاء أو ما في حكمها من الأعلام، لما فيه معنى الوصفية، وهي الدلالة على معنى العلم. الرحمن الرحيم، ذكرهما قد مر، وهو دليل على أن التسمية ليست من الفاتحة، إذ لو كانت منها لما أعادهما لخلو الإعادة عن الإفادة. مالك، عاصم وعلي ملك غيرهما، وهو الاختيار عند البعض لاستغنائه عن الإضافة، ولقوله لمن الملك اليوم، ولأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا، ولأن أمر الملك ينفذ على المالك دون عكسه. وقيل المالك أكثر ثوابا لأنه أكثر حروفا، وقرأ أبو حنيفة والحسن رحمهما الله تعالى ملك يوم الدين. ومن عاد إلى استحلال الربا عن الزجاج أو إلى الربا مستحلا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لأنهم بالاستحلال صاروا كافرين، لأن من أحل ما حرم الله عز وجل فهو كافر، فلذا استحق الخلود. وبهذا تبين أنه لا تعلق للمعتزلة بهذه الآية في تخليد الفساق. يمحق الله الربا، يذهب ببركته ويهلك المال الذي يدخل فيه، ويربي الصدقات، ينميها أو ينميها ويزيدها، أي يزيد المال الذي أخرجت منه الصدقة ويبارك فيه. وفي الحديث ما نقصت زكاة من مال قط. والله لا يحب كل كفار، عظيم الكفر باستحلال الربا، أثيم متماد في الإثم بأكله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قيل المراد به الذين آمنوا بتحريم الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، أخذوا ما شرطوا على الناس من الربا وبقيت لهم بقايا، فأمروا أن يتركوها ولا يطالبوا بها. روي أنها نزلت في ثقيف، وكان لهم على قوم من قريش مال، فطالبوهم عند المحل بالمال والربا. إن كنتم مؤمنين. في الحاشية واحدة قبل المتابعة، في الحاشية واحد رواه مسلم، أي أو اثنان، أي حل الأجل كما في أسباب النزول للواحد. وتابعوا بعون الله عز وجل كاملي الإيمان، فإن دليل كماله امتثال المأمور به، وهو معنى قوله سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين. وتابع بعون الله عز وجل فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فاعلموا بها من أذن بالشيء إذا علم يؤيده قراءة الحسن، فأيقنوا فآذنوا حمزة أبو بكر غير ابن غالب فأعلموا بها غيركم، ولم يقل بحرب الله ورسوله لأن هذا أبلغ، لأن المعنى فأذنوا بنوع من الحرب عظيم من عند الله ورسوله. وروي أنها لما نزلت قالت ثقيف لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله، وإن تبتم من الارتباء فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون. المدينونين بطلب الزيادة عليها، ولا تظلمون بالنقصان منها، وإن كان ذو عسرة، وإن وقع غريم من غرمائكم، ذو عسرة ذو إعسار، فناظرة فالحكم أو فالأمر نظرة أي انظار، إلى ميسرة يسار، ميسرة نافع، وهما لغتان، وأن تصدقوا بالتخفيف عاصم أي تتصدقوا برؤوس أموالكم أو ببعضها على من أعسر من غرمائكم، وبالتشديد غيره، وبالتخفيف أين، فالتخفيف على حذف إحدى التائين والتشديد على الإدغام، خير لكم في القيامة، وقيل أريد بالتصدق الإنظار لقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره أو فيؤخره تحتاج إلى تحقيق إلا كان له بكل يوم صدقة، في الحاشية واحد، رواه ابن ماجه، أتابع بعون الله عز وجل. إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فتعملوا به، جعل من لا يعمل به، وإن علم كأنه لا يعلم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ترجعون أبو عمرو، فرجع لازم ومتعد، قيل هي آخر آية نزل بها جبريل عليه الصلاة والسلام وقال ضعها في رأس 280 من البقرة، وعاش رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعدها 21 يوما أو 81 أو 7 أيام أو 3 ساعات. ثم توفى كل نفس ما كسبت، أي جزاء ما كسبت، وهم لا يظلمون بنقصان الحسنات وزيادة السيئات. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، أي إذا داين بعضكم بعضا، يقال داينت الرجل إذا عملته بدين معطيا أو آخذا، إلى أجل مسمى، مدة معلومة، كالحصاد أو الدياس أو رجوع الحاج، وإنما احتاج إلى ذكر الدين ولم يقل إذا تداينتم إلى أجل مسمى، ولم يقل إذا تداينتم إلى أجل مسمى ليرجع الضمير إليه في قوله فاكتبوه، إذ لو لم يذكر لوجب أن يقال فاكتبوا الدين، فلم يكن النظم بذلك الحسن، ولأنه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل وحال، وإنما أمر بكتابة الدين لأن ذلك أوثقه وآمن من النسيان وأبعد من الجحود. والمعنى إذا تعاملتم بدين مؤجل فاكتبوه، والأمر للندب. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، الميم هو فتح همزة الله، نقلت إلى الميم لأن تلك الهمزة همزة وصل تسقط في الدرج وتسقط معها حركتها، ولو جاز نقل حركتها لجاز إثباتها، وإثباتها غير جائز. وأسكن يزيد والأعشى الميم وقطع الألف والباقون بوصل الألف وفتح الميم. والله مبتدأ، لا إله إلا هو خبره، وخبر لا مضمر، والتقدير لا إله في الوجود إلا هو، وهو في موضع الرفع بدل من موضع لا، ومن أي يوم الجزاء، ويقال كما تدين تدان أي كما تفعل تجازى، وهذه إضافة اسم الفاعل إلى الظرف على طريق الاتساع، كقولهم يا سارق الليلة أهل الدار، أي هو مالك الأمر كله في يوم الدين، يعني مالك الأمر كله في يوم الدين. والتخصيص بيوم الدين لأن الأمر فيه لله عز وجل وحده، وإنما ساغ وقوعه صفة للمعرفة، مع أن إضافة اسم الفاعل إضافة غير حقيقية، لأنه أريد به الاستمرار فكانت الإضافة حقيقية، فساغ أن يكون صفة للمعرفة. وهذه الأوصاف التي أجريت على الله سبحانه وتعالى من كونه ربا، أي مالكا للعالمين ومنعما بالنعم كلها ومالكا للأمر كله يوم الثواب والعقاب، بعد الدلالة على اختصاص الحمد به في قوله الحمد لله، دليل على أن من هذه صفاته لم يكن أحد أحق منه بالحمد والثناء عليه. إياك نعبد وإياك نستعين. إيا عند الخليل وسيبويه اسم مضمر، والكاف حرف خطاب عند سيبويه ولا محل له من الإعراب، وعند الخليل هو اسم مضمر أضيف إيا إليه لأنه يشبه المظهر لتقدمه على الفعل والفاعل. وقال الكوفيون إياك بكمالها اسم، وتقديم المفعول لقصد الاختصاص، والمعنى نخصك بالعبادة، وهي أقصى غاية الخضوع والتذلل، ونخصك بطلب المعونة، وعدل عن الغيبة إلى الخطاب للالتفات، وهو قد يكون من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى التكلم، كقوله سبحانه وتعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، وقوله سبحانه وتعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، وقول امرئ القيس: تطاول ليلك بالأثمد، ونام الخلي ولم ترقد، وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمد، وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود. فالتفت في الأبيات الثلاثة حيث لم يقل ليلي وبت وجاءك، والعرب يستكثرون منه ويرون الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخلوا في القبول عند السامع، وأحسنوا تطرية لنشاطه، وأملأوا باستدراب إصغائه، وقد تختص مواقعه بفوائد ولطائف قلما تصح إلا للحذاق المهرة والعلماء النحارير، وقليل ما هم. ومما اختص به في هذا الموضع أنه لما ذكر الحقيقة بالحمد والثناء قبل المتابعة في الحاشية واحد: الأثمدي اسم موضع، الخلي هو الرجل الخلو من الهموم، 2 العائر الذي يجد وجعا في عينه، 3 في حاشية الأصل في نسخة وأميال أو الصحيح أعيد في نسخة وأميال كما ذكرت، والله تعالى أعلم. أتابع بعون الله عز وجل. ومما اختص به هذا الموضع أنه لما ذكر الحقيقة بالحمد والثناء وأجرى عليه تلك الصفات العظام، تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيق بالثناء وغاية الخضوع والاستعانة في المهمات، فخوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات، فقيل: إياك يا من هذه صفاته نعبد ونستعين، لا غيرك. وقدمت العبادة على الاستعانة لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة أقرب إلى الإجابة، أو لنظم الآية كما قدم الرحمن، وإن كان الأبلغ لا يقدم. وأطلقت الاستعانة لتتناول كل مستعان فيه، ويجوز أن يراد الاستعانة به وبتوفيقه على أداء العبادة، ويكون قوله اهدنا بيان اسمه الحي القيوم خبر مبتدأ محذوف، أي هو الحي أو بدل منه، والقيوم فيعول من قام، وهو القائم بالقسط والقائم على كل نفس بما كسبت. نزل، أي هو نزل عليك الكتاب القرآن بالحق، حال أي نزله حقا ثابتا، مصدقا لما بين يديه لما قبله، وأنزل التوراة والإنجيل هما اسمان أعجميان. وتكلف اشتقاقهما من الورى والنجل ووزنهما بتفعيلة وإفعيل إنما يصح بعد كونهما عربيين، وإنما قيل نزل الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل لأن القرآن نزل منجما ونزل الكتابان جملة. من قبل القرآن هدى للناس لقوم موسى وعيسى عليهما السلام أو لجميع الناس، وأنزل الفرقان أي جنس الكتب لأن الكل يفرق بين الحق والباطل أو الزبور أو كرر ذكر القرآن بما هو نعت له تفخيما لشأنه. إن الذين كفروا بآيات الله من كتبه المنزلة وغيرها والله بما تعملون من كتمان الشهادة وإظهارها عليم لا يخفى عليه. لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعني من السوء والعياذ بالله عز وجل يحاسبكم به الله يكافئكم ويجازيكم أو يجازكم. ولا تدخل الوساوس وحديث النفس فيما يخفيه الإنسان لأن ذلك مما ليس في وسعه الخلو منه، ولكن ما اعتقده وعزم عليه، والحاصل أن عزم الكفر كفر وخطره أو خطرة الذنوب من غير عزم معفوة، وعزم الذنوب إذا ندم عليه ورجع عنه واستغفر منه مغفور. فأما إذا هم بسيئة وهو ثابت على ذلك إلا أنه منع عنه بمانع ليس باختياره فإنه لا يعاقب على ذلك عقوبة فعله، أي بالعزم على الزنا لا يعاقب عقوبة الزنا. وهل يعاقب عقوبة عزم الزنا؟ قيل لا، لقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. والجمهور على أن الحديث في الخطرة دون العزم، وأن المؤاخذة في العزم ثابتة، وإليه مال الشيخ أبو منصور وشمس الأئمة الحلواني رحمهما الله تعالى، والدليل عليه قوله سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في سورة النور. وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ما هم العبد بالمعصية من غير عمل يعاقب على ذلك بما يلحقه من الهم والحزن في الدنيا. وفي أكثر التفاسير أنه لما نزلت هذه الآية جزعت الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وقالوا أنؤاخذ بكل ما حدثت به أنفسنا، فنزل قوله تعالى آمن الرسول إلى قوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فتعلق ذلك بالكسب دون العزم دون العزم. وفي بعضها أنها نسخت بهذه الآية، والمحققون على أن نسخ لا على أن نسخ يكون في الأحكام لا في الأخبار. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. برفعهما شامي وعاصم أي فهو يغفر ويعذب، وبجزمهما غيرهم عاطفا على جواب الشرط، وبالإدغام أبو عمرو وكذا في الإشارة والبشارة. وقال صاحب الكشاف مدغم الراء في اللام لاحن مخطئ، لأن الراء حرف مكرر فيصير بمنزلة المضاعف ولا يجوز إدغام المضاعف. وراويه عن أبي عمرو مخطئ مرتين، لأنه يلحن وينسب إلى أعلم الناس في العربية ما يؤذن بجهل عظيم. والله على كل شيء من المغفرة والتعذيب وغيرهما قادر، قادر سبحانه وتعالى. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. اثنان، في الكشاف بالعربية. وتابعوا بعون الله عز وجل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. إن عطف المؤمنون على الرسول كان الضمير، أو إن عطف المؤمنون على الرسول كان الضمير، أو إن عطف المؤمنون على الرسول كان الضمير الذي التنوين نائب عنه في كل راجعا إلى الرسول والمؤمنين أي كلهم. آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ووقف عليه أو وقف عليه، وإن كان مبتدأ كان عليه كل مبتدأ ثانية، والتقدير كل منهم. وآمن خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر الأول، وكان الضمير للمؤمنين، ووحد ضمير كل في آمن على معنى كل واحد منهم آمن. وكتابه حمزة علي يعني القرآن أو الجنس. لا نفر لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام، ذو عقوبة شديدة لا يقدر على مثلها منتقم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أي في العالم، فعبر عنه بالسماء والأرض، أي هو مطلع على كفر من كفر وإيمان من آمن، وهو مجازيهم عليه. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، من الصور المختلفة. لا إله إلا هو العزيز، في سلطانه. الحكيم، في تدبيره. روي أنه لما قدم وفد بني نجران وهم 60 راكبا، أميرهم العاقب وعمدتهم السيد وأسقفهم وحبرهم أبو حارثة، خاصموا في أن عيسى إن لم يكن ولدا لله فمن أبوه. فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألستم تعلمون أنه لا يكون ولدا إلا وهو يشبه أباه؟ قالوا: بلى. قال: ألم تعلموا أن الله تعالى حي لا يموت، وعيسى يموت، وأن ربنا قيم على العباد يحفظهم ويرزقهم، وعيسى لا يقدر على ذلك، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعيسى لا يعلم إلا ما علم، وأنه صور عيسى في الرحم كيف شاء، فحملته أمه ووضعته وأرضعته، وكان يأكل ويحدث، وربنا منزه عن ذلك كله. فانقطعوا، فنزل فيهم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية، أو كما قال في الحاشية واحد: رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. الدر المنثور. أتابع بعون الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب القرآن، من الكتاب آيات محكمات، أحكمت عباراتها بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه، هن أم الكتاب أصل الكتاب، تحمل المتشابهات عليها وترد إليها، وأخر وآيات أخر متشابهات مشتبهات محتملات، مثال ذلك: الرحمن على العرش استوى، في سورة طه. فالاستواء يكون بمعنى الجلوس وبمعنى القدرة والاستيلاء، ولا يجوز الأول على الله تعالى بدليل المحكم، وهو قوله عز وجل: ليس كمثله شيء، في سورة الشورى، أو المحكم، ما أمر الله تعالى به في كل كتاب أنزله، نحو قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، في سورة آل عمران الآيات: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، في سورة الإسراء الآيات، أن المراد به السلام. وقال: لما حرم الله تعالى الربا أباح السلام، المضمون إلى أجل معلوم في كتابه، وأنزل فيه أطول آية، وفيه دليل على اشتراط الأجل في السلام. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.